رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين الماء واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأوتيت فانطلق بي فأتيت بتسط من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا يعني إلى أسفل البطن. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم. وماء زمزم له خصائص من أنه شفاء سقم وطعام طعم وشراب من الظمأ وهو ماء مبارك ماء زمزم لما شرب له. ثم أعيد مكانه أي أعيد قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيضة يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصر طرفه فحملت عليه. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. وهذا كرم الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام حيث أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى سدرة المنتهى ورأى الأنبياء وصعد من السماء إلى السماء وكلما استفتح فتح له ورأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم. وسمي الإسراء إسراء لأنه كان بالليل ومشي الليل يسمى مسرى. قال ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم. وفي هذا الحديث نوقن جميعا أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما فإنه لو وقع في حال المنام فلا مجيء فإننا نرى أشياء في المنام فيها تكريم لكن ما حققت ولا وقع بخلاف نصر النبي عليه الصلاة والسلام ومعراجه فإنه في اليقظة وكان في بعض الليل لا في الليل كله. وسبحان من أسرى بعبده وعرج به في هذه الأوقات في هذا الوقت الضئيل القليل من الليل. قال فأتينا على آدم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء ثاني عيسى ويحيى عليهما السلام. وفي الثالثة قال وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إبليس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزت بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم عليه السلام وقال في الحديث وحدث النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات وهذا حق على حقيقته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من أنهار الجنة النيل والفرات وشيحون وجيحون أو شيحان وجيحان كما في اختلاف الروايات قال ثم رفع في لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن فقيل أصبت أصاب الله بك أصاب الله بك إذ نفع الله بك أصاب الله بك أمتك على الفطرة أي على التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما من مولود إلا يولد على الفطرة اللبن في المنام جيد معنى يراد به الفطرة يراد به الدين يراد به العلم يراد به الرفعة والتمكين ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام العنبري قال حدثني أبي هشام بن هشام العنبري عن قتادة وهو ابن دعامة السلوسي أبو الخطاب قال حدثنا أنس بن مالك عن ملك بن صعصعة وصحابي الجليل ممن روى حديث الإسراء والمعراج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فذكر نحوه وزاد فيه فأوتيت بتسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا التسط هو القسط معنى إناء كبير فشق من النحر إلى مراق البطن يعني إلى أسفل البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا الله أعلم حيث يجعل رسالته قال ابن سينا إن النبوة تكتسب وهذا كلام باطل كلام الفلاسفة الصحيح أن النبوة منحة من الله الله أعلم حيث يجعل رسالته شوفوا إلى الاختيار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله اصطفى نبيا عليه الصلاة والسلام اصطفى خير البشر عليه الصلاة والسلام قال ثم ملئ حكمة وإيمانا قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار وكان رحمهما الله كفرسي رهان بينهما من التنافس ما يكون بين الأقران البين قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الوارد العتكي أبو بسطام قالوا حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا شعبة عن قتادة وهو ابن دعام السدوسي أبو الخطاب قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كان من رجال شنوءة قبيلة من العرب رجالها طوال شنوءة قبيلة والنسبة إليها شنوي وشنآي وشنائي وشنائي شنوي وشنائي وهي حي من اليمن يقولنا النووي رحمه الله قال أما طوال طوال فبضم الطاء وتخفيف الواو ومعناه طويل طوال وطويل وهما لغتان وأما شنوءة فشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو قال فشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء وهي قبيلة معروفة قال ابن قتيبة في أدب الكاتب سموا بذلك من قولك رجل فيه شنوءة أي تقزز قال ويقال سموا بذلك لأنهم تشانؤوا وتباعدوا وقال الجوهري الشنوءة التقزز والتباعد عن من الأدناس والتباعد من الأدناس كذا ومنه أزد شنوءة وهم حي من اليمن ينسب إليهم شنائي قال ابن السكيت ربما قالوا أزد شنوءة أزد الشنوءة بالتشديد غير مهموس شنوءة وينسب إليها شنوي معنى قال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى النبي عليه الصلاة والسلام وصف موسى عليه السلام أولا ثم وصف عيسى جعد مربوع ذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال قال النووي رحمه الله أما قوله مربوع فقال أهل اللغة هو الرجل بين الرجلين في القامة ليس بالطويل البائد ولا بالقصير الحقير وفي لغات ذكرهن صاحب المحكم وغيره مربوع ومرتبع ومرتبع ومرتبع بالفتح بفتح الباء وكسرها وربع وربعة والأشقال والمرأة ربعة وربعة وأما قوله في عيسى أنه جعد وقع في أكثر الروايات في صفة صبط الرأس فقال العلماء المراد بالجعد هنا جعودة الجسم واجتماعه واكتنازه وليس المراد جعودة الشعر وأما الجعد في صفة موسى عليه السلام فقال صاحب التحرير في معنيان أحدهما ما ذكرناه في عيسى عليه السلام وهو اكتناز الجسم والثاني جعودة الشعر قال والأول أصح أنه قد جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح أنه رجل رجل الشعر موسى عيسى عليه السلام رجل الشعر يعني شعره صب ليس بالمعقد الملبد لا إنما شعره رجل يعني كما قال فلان شعره سايح قال والثاني جعودة شعر قال والأول أصح أنه قد جاء في رواية أبي هريرة أنه رجل الشعر هذا كلام صاحب التحرير قال والصبط بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف كما في كتف وبابه قال أهل اللغة الشعر الصبط هو المسترسل ليس فيه تكسر ولا يقال في الفعل منه صبط شعره بكسر الباء يصبط بفتحها طيب. قال وحدثني عبد بن حميد وهو أبو محمد الكشي قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية وهو نفيع بن الحارث الرياحي أحد سادات التابعين. قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل هكذا رجل عندكم رجل آدم طوال رجل عندي رجل ليه الظاهر بدل رجل بدل على الخفض رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة مررت ليلة أسري بي على موسى وآدم عندكم ايه مرفوع ها؟ هي ممكن على الرواية هكذا أيضا طوال أيضا بالرص وجعد بالرص تمام أحسن رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة رأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق لا بالطويل البائن ولا بالقصير إلى الحمرة والبياض صبط الرأس وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله قد لقي موسى عليه السلام قال حدثنا أحمد بن حنبل مر علينا من قبل أحمد بن حنبل تذكرون صحيح خليل ها نادر تفضل شيخ نعم وكله في ليلة واحدة وبعدين عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام ها؟ ونكذب بماذا؟ بالمعراج؟ أسرار المعراج؟ من أنكر أسرار المعراج كفر ما نسيت؟ ومن أنكر المعراج كفر لأن الحديث متواتر لكن المعين حكمه يختلف من حكم التعميم والأوصاف قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير السلمي قال حدثنا هشيم بن بشير وهو ابن بشير قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية وهو نفيع بن مهران الرياحي ها؟ لا ردوه نفيع بن مهران الرياحي معنى نفيع بن مهران إنما أبو بكر أبو بكر اسمه إيه طيب أخطأ أنا أريد أن العالية هو رفيع بن مهران رفيع بالراء رفيع بن مهران وأبو بكر رفيع بن الحارث خلاص صححنا تمام قال عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس أبو العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي أزرق فقال أي وادي هذا فقالوا هذا وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السنية وله جؤار إلى الله بالتلبيه الجؤار ورفع الصوت بالتلبيه وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والتج العد والسجد، العد ورفع الصوت بالتنبيه والذكر والتكبير، والسجد هو المبالغة في إراقة الدماء من الهدايا والأضاحي. وقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام 100 بدنة في حجة الوداع، وذبح 63 بدنة بنفسه، وأكمل علي 100. كان يلبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول كأني بموسى عليه السلام من السنية، والسنية هي الطريق بين جبلين يسمى سنية، وله جؤار إلى الله بالتلبية. معنى إخوان، والتلبية هذه من سنن وآداب الحج. التلبية لبيك اللهم لبيك، أي طاعة بعد طاعة واستجابة بعد استجابة. لا أتوانى ولا أهون ولا أفرط ولا أحيد ولا أترك العهد الذي أخذته علي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان المشركون يهلون يلبون بتلبية شركية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون ببعض الصيغ غير الصيغ المشهورة. كان بعضهم يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. نعم، وهذه التلبية هي التوحيد، شعار التوحيد، وتضمنت معنى التوحيد. ثم أتى على ثنية هرشة، قالوا هرشة هذه يعني عند الجحفة، عند الجحفة في طريق الجحفة، هرشة وادي قريب من الجحفة. قال: ثم أتى على ثنية هرشة، الظاهر هرشة هذا جبل قريب من الجحفة، والثنية الطريق بين الجبلين. فقال: أي ثنية هذه؟ لعل هذا أيضا النبي عليه السلام عائد من تبوك. ثم أتى ثنية إيش؟ أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرش. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليها عليه جبة من صوف. وهذا كما قلنا لكم جبل قبل الجحفة، معنا. والجحفة يعني في شمال المدينة، لا في بن حليفة، حليفة بنها سمى رابغ اليوم، سمى رابغ، معنى منها يحرم أهل مصر والشام والأردن وفلسطين. نعم. قال يقول هنا: عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلدة، وهو يلبي. خطام ناقته خلدة يعني ليه نليه. قال ابن حنبل في حديث قال هشام: يعني ليفا. قال: حدثني محمد بن المثنى، وهو أبو موسى الملقب بالزمن. قال: حدثني ابن أبي عبد عن داود، وهو ابن أبي هند، السبق معنى الإسماء، عن أبي العالية، عن ابن عباس. ما اسم أبي العالية عند محمد؟ رفيع بن مهران الرياح. رخية بن مهران الرياحي قال عن أبي العالي عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقال واد الأزرق. فقال كأني أمر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قال هرشة أو لفت عندكم كما. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء على جبة عليه جبة الصوف خطام ناقته ديف قلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان أحد الصفات الأسباب كان برا بأمه رحمه الله تعالى عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس مات مجاهد وهو ساجد وكان إمام مدرسة التفسير بمكة. قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال أي الدجال الأكبر الأعور الذي يأتي في آخر الزمان فيبتلي الله عز وجل به ذلك ويمكنه الله من أشياء عجيبة اختبارا للخلق واختبارا للناس. فذكر الدجال ولذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من أربع في آخر الصلاة أن نستعيذ من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال إنه مكتوب بين عينيه كافر يعني يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ كل رجل يقرأه لكي يزيل الله عز وجل الحجة أو العذر عن الجهل. قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس بإخليل عليه السلام بأبي إخليل. وأما موسى فرجل آدم يعني طويل جعد على جمل أحمر مخطوم بقلبة أي حبل من ليك كأني أنظر إليه إذا حضر في الوادي يلبي. وكما سبق معنا أفضل الحج ماذا؟ العج والسج. كلمة كثير ترى المؤمن والكافر مكتوب بين عينيه الدجال كافر أو كافر يقرأ كل مؤمن سواء هو قارئ أو أمي معنى؟ لا يقرأ كل مؤمن الكافر فظهرت له لا يفتح على العذر لا يقرأ كل مؤمن بمفهوم الخطاب أن الكافر لا يقرأ تعميم واختبار معنى شيء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ما اسمه قتيبة بن سعيد بن طريق بن عبد الله بن ابن ايه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريق بن عبد الله الثقف البغلاني أبو رجاء قال حدثنا ليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهم قال حدثنا محمد بن رمح التجيب المصري قال أخبرنا الليث وهو الحارث الفهم عن أبي الزبير ما اسمه أبي الزبير ها أبو الزبير ما اسمه محمد بن محمد بن تدرس أبو الزبير المكتوب كان يدلس معنا يقول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال ضرب من الرجال يعني طوال طويل آدم كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود معنا وهو صحابي جليل. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية معنى دحية بن خليفة الكلبي صحابة. وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة قال وحدثني محمد بن رافع أبو رافع النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم في الصحيح وعبد بن حميد وهو أبو محمد وتقارب في اللفظ. قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن البصري عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي أي وصفه صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب عندكم هكذا رجل الرأس كأنه من رجال شنوع. قال ولقيت عيسى فنعته النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة مضطرب ماذا قال عنها الحافظ الإمام النووي؟ انظروا هذه الكلمة أو لعلها ماذا؟ الطويل كيف عارف هو الطويل ما شاء الله يعني مبسوط البدن معنا اتى الله بسطا في الجسم. طيب كأنه من رجال شنوء. قال ولقيت عيسى فنعته النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من دماغ يعني حماما. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولديه. قال فأتيت بإناءين إحداهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ابن مريم عليه السلام سمي مسيحا لأنه كان يمسح على وجه الأكمه وعينيه فيبرأ. والدجال سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض إلا مكة والمدينة. قال قرأت على مالك انظروا كيف هذا يحيى بن يحيى يقول قرأت على مالك لأن مالكا كان يرى العرض ولا يرى السماع يرى العرض أفضل أنواع التحمل. عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسني ما أنت رائي من أذن الرجال له لمة أو لمة كأحسن ما أنت رائي من اللمم أي له يعني شعر طويل اللمة ما يبلغ الأذنين من الشعر. قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ وقيل هذا المسيح ابن مريم عليه السلام. والأدنى تطلق ويراد بها السمرة، السمرة سمرة البشر. قال قد رجلها فهي تفطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت. وسألت من هذا؟ قيل هذا المسيح ابن مريم. ثم اذا انا برجل جعد قطط، القطط يكون في الشعر، شعر متكلم ليس بالمستفس، اعور العين اليمنى كانها عنبه طافيه اي طافيه على الماء. في بعض الروايات عنبه طافيه، فواحده من عينيها كذا واحده الاخرى كذا. العوراء طافيه مطفيه، والاخرى خارج بارد. أعور العين اليمنى. فسألت عن من هذا؟ قيل هذا المسيح الدجال. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال حدثنا أنس يعني ابن عياض يعني موسى وهو ابن عقبة عن نافع، قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، اليمنى طافية والأخرى طافية جاحظة كلام بارد. وكل هذا عيب في العينين، الأخرى مطفية الضوء وهي يمنى العور. ومعنى العور ذهاب احد ذهاب ضوء احدى العينين العور. قال كان عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أذن الرجال. معنى يا إخوان أذن هذه في البشرة، لون البشرة، بدليل أنه في الحديث الأول قال إيه ربعة لا بالطويل ولا إيه القصير. تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء. كان له جمة عيسى عليه السلام، له جمة شعر تضرب ما بين منكبيه، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا خططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. معنى اخوان ليس معنى هذا ان الدجال سيدخل مكة ويطوف، لا، ولكن هذه رؤية من الله سبحانه وتعالى أراها نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا عيسى بن مريم هو الذي سيقتل الدجال، وسينزل عيسى عند خروج الدجال، يخرج ينزل عيسى عند خروج الدجال. ففي تزامن، في تزامن، في ايش؟ مقارنة في الوقت، عيسى ينزل وذاك يخرج، يتزامن خروج هذا الدجال عليه من الله اللعنة ثم يكون نزول عيسى عليه السلام. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن وضع يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. وقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. قال ابن نمير وهو عبد الله بن نمير قال حدثني أبي ابن نمير الأول محمد بن عبد الله والثاني أبو عبد الله قال حدثنا حنظلة حنظلة لا أدري ابن ناس هذا يكون لعله حنظلة بن ناس عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا أدم صبط الرأس وضع يديه على رجليه يسكب رأسه أو يكثر رأسه نعم قال على رجلين يسكب رأسه أو يكثر رأسه فسألت من هذا قال عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن إذا العين اليمنى عوراء حقية العين الأخرى جاحظة باردة عيب في اليمنى وعيب في اليسرى ثم يقول أنا ربكم لا إله إلا الله أين هذا من الرب الكامل الذي له الأسماء الحسنى والمعوتب العليا حاشا ربنا أن يكون كذلك أعور عين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقال المسيح الدجال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل نعم ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يراه فينعته لأمته يصف لأمته فأمته يحضرون هذا هو فنعته نعته النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه وحذر منه ما لم يحذر نبي من الأنبياء أمته أشد من تحذير أي نبي ما من نبي إلا حذر أمته الدجال إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته الدجال أكثر من الأنبياء جميعا وأشد ووصفه لهم وصفا كأنهم يرونه بين أظهرهم رأي العين بخلاف لما أنت يحكى لك لما تشوف الحاجة بخلاف لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حكايته تمام ورآه مناما ثم وصفه للصحابة فحفظ الوصف كما قال صلى الله عليه وسلم معنا؟ يقال هذا وهذا كلاهما وارد المسيح لأنه ممسوخ معنا؟ ممسوخ الخلق اليمنى عوراء والأخرى باردة جاحظة معنا؟ قال يقول هنا قال حدثنا ماذا طيب قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل بن خالد بن عقيل من تلاميذ الزهري عن الزهري وهو شيخه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله وهو الصحابي الجليل أحد المكثرين أبو عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في حجري فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم أي أخذت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال حدثنا ابن وهب أبو محمد عبد الله ابن وهب الفطيم المصري قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي وأيلة اليوم هي يسمى بخليج العقبة عن الأيلي قال عن ابن شهاب ويونس بن يزيد من أصحاب الزهري. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم صبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه أي يقطر رأسه ماء أو يعرق رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريم عليه السلام. ثم ذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، أقرب الناس به شبه بن قطن. قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثني حجين بن المثنى، قال: حدثنا ابن عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيتني في الهجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فقربت قربة ما قربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألون عن شيء إلا أنبئهم به، وقد رأيتني بجماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا ضرب جعد كأنهم من رجال شنوع، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبه عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. باب في ذكر سدرة المنتهى. قال: أخبرني وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حماد بن أسامة بن من؟ ابن زيد. قال: حدثنا مالك ابن ما ابن مغول، قال: حدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير، وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي، قال: حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى به إلى سدرة المنتهى. وكنا سدرة المنتهى هي الشجرة عندها ينتهي معراج الملائكة لا يتجاوزونه، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها. هكذا عندكم؟ ها؟ المزيد الخروج؟ خليكم معنا نصر مش مشكلة. يقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقه، فيقبض منها يعني يقف عندها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب يغشى السدرة، فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلاة الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، الآيات من آخر سورة البقرة. معنى يا إخوان: من قرأها في ليلة كفتاه، الآيتان من آخر سورة البقرة، كفتاه الشيطان، كفتاه الشرور، كفتاه النام عن قيام الليل، كفتاه المصائب والبلاء، من أذكار النوم ومن أذكار المساء، من قرأ في ليلة كفتاه، معنى هي من أذكار المساء. قال: وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات المقحمات يعني الصغائر، سميت المقحمات لأنها تجتمع على الرجل فتقحمه في النار والعياذ بالله. قال حدثني أبو ربيع الزهراني، قال حدثنا عباس وهو ابن العوام، قال حدثنا الشيباني، قال سألت جرير بن حبيش اللي يأذن، قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى. قال أخبرني ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله، قال عبد الله من؟ عبد الله بن مسعود، قال ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثني أبي هو معاذ بن معاذ، قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال هشام بن هشام أتأكد بقى منها هشام بن هشام رب استوائي ممكن هو الدستوين عنه الدستوين معاذ بن هشام الله هشام الدستوين شو تأكده عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان سليمان الشيبان سمع ذر بن حبيب عن عبد الله قال لقد رأى مئات ربه الكبرى قال رأى جبريل في سورته له 600 جناح باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى وهل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء وهذا خلاف بين أهل السنة هل رأى ربه بأم عينيه أو رآه بقلبه والمراد رؤية القلب مزيد العلم واليقين معنى كما قال الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك أنا ألم تعلم معنى رأى أبو حنيفة كذا يعني علم وأفتى وقال بكذا اعتقد معنى أخوان صلوا كما رأيتمون أصلي بالنسبة لنا كما تعلمون الصلاة بالنسبة للصحابة اللي رأوه رؤية بصرية فهنا الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بأم يعني بإيش بقلبه أي رؤية علمية ليست رؤية قلبية لأن لما سئل صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه وفي الحديث الآخر إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتى إليه بصره من خلقه كما سيأتي في هذا الحديث إن شاء الله في الجنة أنا رؤية بصرية إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لكن هذا ما في خلاف ما خلف في هذا إلا المعتزلة وأهل الأحوال إنما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة الإسراء والمعراج في خلاف بين أهل السنة والراجح ما سبق تقريره قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد العبس الكفر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء وعن ابن عباس قال رآه بقلبه شو ابن عباس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد الحديث طويل والموضوع فيه آثار وحديث كثيرة نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله بعد العيد تقبل الله من منكم الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تقبل الله من منكم وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء إن شاء الله. لا هو على ما هو المعاد كما هو. شهور كما هو. سلام.